قبل أن تدركك الفاجعة. قد وعظت الناس مليا، ولكن هل وعظت نفسك؟ ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. يا جاهلا بالموت مرتهنا به، أحسبت أن لمن يموت فكاكا؟ خذ من حراكك للسكون بخطة من قبل ألا تستطيع حراكا. يا جاهلا بالموت مرتهنا به، أحسبت أن لمن يموت فكاكا؟ من حراكك للسكون بخطة من قبل ألا تستطيع حراكا. للموت داع مزعج وكأنه قد قام بين يديك ثم دعاك. ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. ولقد مضى أبواك عما خلفا، ولتمضينك ما مضى أبواك. لو كنت معتبرا بعظم مصيبة لجعلت أمك عبرة وأباك. ولقد مضى أبواك عما خلفا، ولتمضينك ما مضى أبواك. لو كنت معتبرا بعظم مصيبة لجعلت أمك عبرة وأباك. ما زلت توعظ كي تفيق من الصبا، وكأنما يعنى بذاك سواك. ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك. انظر لنفسك فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. قد نلت من مرح الشباب وسكره، ولقد رأيت الشيب كيف نعاك. لن تستريح من التعبد للمنى حتى تقاطع بالعزاء مناكا. قد نلت من مرح الشباب وسكره، ولقد رأيت الشيب كيف نعاكا. لن تستريح من التعبد للمنى حتى تقاطع بالعزاء مناكا.